قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك فقلت لك: أيهما أحب إليك وأيسر عليك وأريح لك، أن تقول نعم أم أن تقول لا؟ بنيتي، يقول لك حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف، وعد الحر دين عليه. نعم. ونعم يا بنيتي دين على من قالها أو وعد بها. نعم نعم. ولله در من قال وصدق فيما قال، إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب. عظيم جدا جدا. طيب هذا عن نعم، فماذا إذن عن لا؟ ماذا عن لا يا فيلسوف؟ أول ما يتبادر إلى ذهني من اللاءات في المختارات قوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. نعم نعم. ومن اللاءات المختارات أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. صح جدا جدا. أما الثالثة يا بنيتي فلقد ذكرها ابن عمر فقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. نعم، ولكني قرأت ضمن ما قرأت أيضا في مأثورات الحكمة حكمة رائدة وسائدة تقول ماذا يا بنيتي؟ تقول يا فيلسوف: لا حكيم إلا ذو تجربة، ولا حليم إلا ذو عثرة. رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري يا فيلسوفي. نعم نعم. ولكن ألم تقرأي أيضا في مأثورات الحكمة الحكمة التي تقول لاؤها: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك؟ قرأتها والله يا فيلسوف، ولكني علمت أنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. نعم، ولكني والحق يقال لا أدري يا فيلسوف. لا تدرين ماذا يا بنيتي؟ لا أدري إذا ما كنت أدري أم أنني الآن لا أدري. بنيته، قال الدارمي والبيهقي عن الشعبي: لا أدري نصف العلم. ماذا؟ لا أدري نصف العلم يا فيلسوف؟ نعم يا بنيته. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من علم فليقل، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. جميل جدا جدا. والآن يا فيلسوف. والآن ماذا يا بنيتي؟ الآن جاء دوري في لا فريدة ومفيدة وسديدة. فما هي يا بنيتي؟ أحسن الله إليك. روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب مسلم من نصب ولا وصب، ولا هم ولا حزن، ولا غم ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.